العظيمة المشتملة على التوحيد وعلى تعظيم الله سبحانه وتعالى والدعوة إلى الصلاة والدعوة إلى الفلاح ثم التكبير ثم ختام الأذان بكلمة التوحيد لا إله إلا الله كما بدأ بالشهادتين، وهي هذه الجمل 15 التي أذن بها بلال للمدينة واستمر عمل المسلمين عليها. هذا أذان بلال. وأما أذان أبي محذورة في مكة فإنه كان يرجع الشهادتين ويسمى بالترجيع، وهو أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله سرا ثم يرفع بها صوته، ثم يقول أشهد أن محمد رسول الله سرا ثم يرفع بها صوته، هذا يسمى بالترجيع. وهذا يسمى أذان أبي محذورة في مكة، وهو أذان صحيح، ولكن الأذان الذي كان بالمدينة هو الذي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر جملا، فهو المشهور عند المسلمين 15 جملة. تكبير 4 مرات، شهادة لا إله إلا الله 2 مرات، شهادة أن محمد رسول الله 2 مرات، حي على الصلاة 2، حي على الفلاح 2، تكبير 2، تهليل، هذه 15 جملة. وفي أذان الصبح يجيب صلاة خير من النوم 2، هذه صفة الأذان الثابتة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي عليها عمل المسلمين سلفا عن خلف. وأما الزيادة حي على خير العمل، هذه لم تثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الابتداع الشيعة في قولهم أشهد أن عليا ولي الله، هذه ليست بالعذاب، وإنما هم ابتدعوها وزادوها بالعذاب. نعم. وهو 15 جملة، وهو 15 جملة يرتلها على علو، يرتلها بمعنى أنه يترسل في ترتيل الترسل في القائل بقوله صلى الله عليه وسلم لبلال إذا أذنت فترسل ولا يشرع فيها. نعم. رتلها على علو، على علو، يقول المؤذن على علو، إما قط وإما على منارة، في أجل يكون أبلغ الإعلام وليسمعه الناس، كما بلال يؤذن على سقف المنزل حول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعلى البيوت التي حول المسجد، كان يؤذن على سقف، يعني هذا أبلغ الإعلام. والآن لما